أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظل لظلوا من بعدي يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله لا إله إلا الله لا إله سبحان الله يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات في بعض آياته الدالة على قدرته وحكمته ورحمته وهي نعمة من نعمه وبرهان على أصل عظيم من أصول الإيمان. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، الرياح لها تأثيرات، تثير السحاب فتثير سحابا وهي تلقح، وأرسلنا الرياح لواقح. وهو تعالى يصرف الرياح، وتصريف الرياح من أعظم آياته، وتصريف الرياح يرسل الرياح فتثير سحابا، قبل تكثف وتكون السحاب يغبر الجو وهبت الريح، فالسحاب مقدمات، فتثير سحابا فيبسطه تعالى في السماء حتى يغطي السماء، يحجب الشمس، يبسطه في السماء ويجعله كسفا قطعا، ثم ينزل منه المطر فترى الودق يخرج من خلاله، من بينها السحاب. الله فترى الودق يخرج من خلاله ثم يرسله إلى حيث شاء من البلاد، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت هذه السحاب تحمل رياح، هناك الرياح التي تثير السحاب، ثم رياح تحمل السحاب من مكان إلى مكان بشرا بين حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. والذاريات ذروى فالحاملات وقرا، رياح تحمل السحاب وتسير به حيث شاء الله، وكلها مرسله بامر الله رياح ترسل بالرحمة ورياح ترسل بالعذاب كريح عاد. سبحان الله العظيم. فإذا أصاب به من عباده إذا هم يستبشرون بعد القحط وبعد الجدب إذا جاء المطر استبشر الناس، لأن فيه حياة، حياة البلاد. لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، الأمطار التي تنزل ينبت بها، ينبت الله بها أنواع النبات مما يأكل الناس والأنعام. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. سبحان الله. وفي نفس الوقت يغذي المياه الجوفية، بعض البلاد إذا تأخر عنها المطر سنين نضبت المياه الجوفية وأصبحت تخلو أو يقل فيها الماء جدا في آبائهم، فإذا جاء المطر نزل ما شاء الله منه إلى باطن الأرض فغذى هذه الآبار حتى تعود فيها المياه. ثم صار الناس يتحيلون لهذا ببناء السدود التي يجتمع فيها الماء ترشح هذه السدود، ترشح في باطن الأرض فتغذي الآبار. سبحان الله. إذا هم يستبشرون، إذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. يصل الأمر في بعض الأحيان إلى اليأس إذا تأخر المطر سنين، يعني تشتد الكربة على الناس، تعظم يعني يعظم الضرر، تموت الأشجار والثمار والحيوانات، تهزل وتموت. الأعرابي الذي جاء يطلب من الرسول يستسقي وهلكت الأموال، هلكت الأموال وانقطعت السبل. ثم يقول تعالى فانظر. الآن هذا فيه الأول فيه الامتنان بهذه النعمة العظيمة، ثم يقول فانظر إلى آثار رحمة الله. رحمة الله هي المطر، آثار رحمة الله. كيف يحيي الأرض بعد موتها وترى الأرض هامدة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الآية اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء. وهذا كثير في القرآن يذكر من الدليل على البعث وإحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم بعد هذا الفرح وهذا الاستبشار يبتلى الناس أيضا بذهاب بعض ما نشأ عن المطر من النبات ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا فرأوا الأشجار والنبات مصفرة ثم ذابلة ثم يابسة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ولئن أرسلنا ريحا، الريح سبحان الله، هذه الريح تيبس الأشجار فتصير هشيما. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، أولا يفرحون ثم يكفرون. وهذه حال يعني الكفار والجهال، أما المؤمنون فإنهم يؤمنون بالله ويصبرون على يشكرونه على النعماء ويصبرون على البلاء وعلى الضراء، سواء النعم والمصائب الخاصة أو النعم والمصائب العامة. لظلوا من بعده يكفرون. ثم يقول سبحانه وتعالى للنبي: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هؤلاء الكفار لا ينفع فيهم الإنذار والدعوة، فهم إذا دعوا يعرضون ويدبرون مثل الأصم إذا ولى مدبرا تنادي ولا يسمع، لأنه لو كان مقبلا علم ببصره، لكن إذا ولى مدبرا أنت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، الذين أعمى الله بصائرهم ما تجدي فيهم النذارة والدعوة. لا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الذين رزقوا الإيمان هم الذين ينتفعون بالمواعظ وبالتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح الآيات، يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته الله أنه يرسل الرياح فتثير سحابا من الأرض فيبسطه في السماء أي أن يمده ويوسعه كيف يشاء أي على أي حالة أرادها من ذلك، ثم يجعله أي ذلك السحاب الواسع كسفا أي سحابا ثخينا قد طبق بعضه فوق بعض، كسفا أي سحابا ثخينا قد طبق بعضه، يعني مثلا أنه يصير ركام يكون قطع بعضها فوق بعض، مثل ألم ترى أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، لهذا ينشأ السحاب ثم يتكثف يتكثف ويتكثف حتى يكون سحابا عظيما ثقيلا، يعني يحجب الشمس حجبا شديدا حتى يصير الجو مظلما بسبب كثافة السحاب. نعم. أي سحاب ثخينا قد طبق بعضه فوق بعض، فترى الودق يخرج من خلاله، أي السحاب نقطا صغارا متفرقة لا تنزل جميعا فتفسد ما أتت عليه. فإذا أصاب به أي بذلك المطر من يشاء من عباده، إذا هم يستبشرون يبشر بعضهم بعضا بنزوله، وذلك لشدة حاجتهم وضرورتهم إليه. لهذا قال: وإن كانوا من قبله لمبلسين، أي آيسين قانطين لتأخر وقت مجيئه، أي فلما نزل في تلك الحال صار له موقع عظيم عندهم وفرح واستبشار. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم. إن ذلك الذي يحيى الأرض بعد موتها لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، وقدرته تعالى لا يتعاصى عليها شيء، وإن تعاصى على قدر خلقه ودق على قدر خلقه ودق عن أفهامهم وحارت فيه عقولهم. قال الله تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرعوه مصفرا. الآيات يخبر تعالى عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى، لو أرسلنا على هذا النبات الناشئ للمطر وعلى زروعهم ريحا مضرة متلفة أو منقصة، فرأوه مصفرا قد تداعى إلى التلف، لظلوا من بعده يكفرون فينسون النعم الماضية ويبادرون إلى الكفر، وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبالأولى هذا حال الكافر، يبطر عند النعماء ويفرح فرحا متعديا، ويجزع ويسخط ويكفر ويزداد شره إذا سلب الرحمة وبلي بالبلاء. أما المؤمن فأمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. وقلت إن هذا المعنى يتعلق بالأمور، بالنعم الخاصة التي تجري على الفرد كالصحة والمرض والغنى والفقر، وتجري بصفة عامة على يعني عموم الناس. النعم نوعان: نعم خاصة كالنعم التي تحصل للإنسان في نفسه تتعلق به بشخصه، والمصيبة التي كذلك، وتكون هناك نعم أو مصائب عامة مثل المطر، هذه نعمة عامة تبع بها الكثيرون، والقحط والجدب والرياح والعاصير، هذه من المصائب التي تعم أمم من الناس. نعم. وبالأولى إذا ولوا مدبرين، فإن الموانع قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع، كتوفر هذه الموانع المذكورة عن سماع الصوت الحسي، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لأنهم لا يقبلون الإبصار بسبب عماهم،